قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. قال: وحلف حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر. الإيلاء الحلف، الإيلاء الحلف، والله عز وجل يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وذلك أنه إذا حلف يمينا بالله أو حلف بصفة من صفات الله، بعزة الله، بقوة الله، بوجه الله، يعني حلف بالله أو بصفة من صفاته ألا يطأ زوجته، ثم حلف على أكثر من 4 أشهر، لأن الله جعل له فرصة: للذين يؤلون من نسائهم تربطوا 4 أشهر، يعني أقل، يعني 4 أشهر، فأقل لا يحاسب. هو لا ينبغي أنه يحلف هذه المدة، لكن لو حلف أنه لا يطأها 4 أشهر فلا بأس. أما إذا كان أكثر من 4 أشهر فليس له إلا 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر وطالبت هي بحقها وقالت: إما أن يرجع ويكفر عن يمينه الذي حلف ويعطيها حقها الذي أوجبه الله لها عليه من التحصين والإعفاف، وهي تريد ما تريد النساء من أزواجهن، وليس عندها صبر ولا تحمل ولا ترضى أن يتم يمينه، قد أمهل 4 أشهر فقط يكفي، فهذا من حقها يوقف ويقال له: إما أن تفي، يعني ترجع وتجامع زوجتك وتكفر عن يمينك الذي حلفت 4 أشهر، فإن فاء رجع فإن الله غفور رحيم. أما إذا أبى وعاند وقال: لا أنقض يميني ولا أكفر ولن أرجع حتى تتم المدة، وهي أصرت أيضا وقالت: لا تصبر أكثر من هذه المدة 4 أشهر، فيقال له: إذن طلقها. إذا قالت نعم، إما أن يطلق وإما أن يرجع ويعطيها حقها، فقال هو: لا أكفر، نقول له: إذا طلق. فأبى أيضا من الطلاق وعاند، فإن الأمر يرفع للقاضي، والقاضي يأتيه ويوقفه، يعني يحاكمه ويقول له: إما أن ترجع وتعطيها حقها وتكفر عن يمينك، أو تطلقها. فقال: أبدا، لا أكفر ولا أرجع عن يميني وأكفر ولا أطلق أيضا، فإنه يقول: إما أن تطلق وإما أن نطلقها عليك أو نفسخها منك. فسخ، والفسخ أيسر، لأنه إذا طلقها يكون له حق الرجعة، فربما يطلقها الحاكم اليوم ثم هو يذهب ويراجعها إذا أراد الإضرار بها وأذيتها، لكن الحاكم مخير بين أن يفسخها من الزوج فسخ، وإما أن يطلقها منه طلاق إجبار، ما دام أنه أبى هو لا يجامع ولا يطلق، فإنها تطلق منه بقوة الحاكم، يعني بحكم الحاكم أو يفسخها منه ويخلصها. والفسخ أيسر لها، إذا قال فسختك منه سلمت من الزوج الأول نهائيا، لأن الفسخ لا يعد طلاقا يعني رجعيا، فهو مثل الخلع. نعم. قال: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض ورجو برؤه وممن لم يدخل بها. نعم أعد. يصح من كافر وقن، يعني لو كان زوج كافر يعني وزوجته كافرة، الكافر ليس له سلطان على المؤمنة، وكذلك لو كان عبدا، يعني كل اليمين الإلاء تقع من الكافر ومن العبد ومن غيره. نعم. ومن إيش؟ ومميز. ومميز يعني زوج صغير لكنه حلف أيضا، فإنه له الحكم سواء، الحكم سواء، إما أن يرجع ويكفر عن يمينه ويجامعها، وإلا يطلقها أو تطلق عليه. نعم. وغضبان وسكران، كذلك الغضبان والسكران. السكران لأنه هو الذي اشترى الجنون لنفسه فهو يؤاخذ بتصرفاته، والغضبان الذي فقد شعوره ولا يدري ماذا يقول ماذا يفعل، فإنه أيضا تعتبر يمينه. إذا أفاق نقول أنت حلفت وآليت من زوجتك، فإما أن ترجع وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلق، وإما أو تطلق عليك، يعني حقها واجب هي، والقضاء في جانبها ما دامت محقة. نعم. ومريض مرجو برؤه، كذلك مريض مرض يرجى برؤه، يعني ليس مريضا مرضا مزمن أو لا يستطيع الجماع أصلا، كما يستطيع الجماع إما عنين أصلا لا تحرك له شهوة، أو قد ضعف وانتهت ولا عنده تحرك، هذا حكمه غير، هذا إذا لم تستطع البقاء معه تفسخ منه. نعم. وممن لم يدخل بها، كذلك لو أنه تزوجها ولم يدخل بها ثم حلف أن لا يجامعها، الحكم واحد، نقول لهم ما أن ترجع وتعطيها حقها أو تطلقها أو تطلق عليه. نعم. لا من مجنون ومغمى عليه، لا من مجنون ولا مغمى عليه، لأن المغمى عليه يرجى أنه يفيق ثم يقال أنك قلت كذا وكذا، وهذا من غير شعورك، وأيضا يعني لا يؤاخذ به، لأنه قد يكون تلفظ بلفظ لا يعقله، وكذلك المجنون إذا أفاق فإنه لا يؤاخذ بتصرفاته. نعم. وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل، كذلك إذا كان عاجز عن الجماع، إما أنه مجبوب مقطوع الذكر أو مشلول كذلك ما يستطيع، فهذه أيضا لها أحكامها، إذا لو حصلت فإن المرأة لها حقها ما دام أنها لا تستطيع التحمل ولا الصبر، فلها الحق بأن تطلق أو تفسخ منه. نعم. قل: لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. أو شلل يعني كل هذه، كل هؤلاء لا يؤاخذون يعني في اليمين، لكن إذا أن المرأة تقول أنا ما أستطيع أتحمل وأصبر حتى يفيق المجنون وهذا مجبوب أيضا ما تستفيد منه، أو هذا مشلول كذلك مرضا لا يستطيع معه. فهي على كل حال هذا الشيء من حقها، إذا رجعت المحكمة إذا اضطروا إلى المحكمة فإن القضاء في جانبها، يعني لا بد أن تحصل بالحلال. قالت أنا ابتليت بهذا الشيء، بهذا الزوج، إما مجنون وإما مجبوب وإما مشلول، وأنا ما أستطيع البقاء معه، وأنا في حاجة، أريد ولد، أريد ما تحتاج النساء. فعلى كل حال القاضي يتصرف في هذه الأمور لو حصلت. نعم. قال: فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه، فمول. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. هذه الجمل التي ذكر هذه أمثلة لما قد يحصل من بعض الناس. بعض الناس يعني إنسان ما يحسب للكلام حساب، يحلف أنه ما يجامعها حتى ينزل عيسى بن مريم، اللهم المستعان، كان عنده علمة بينزل عيسى ويبي يعيش هو حتى ينزل عيسى، أو حتى يخرج الدجال، أو حتى تعمل المستحيل، أو حتى تطير إلى السماء، أو المهم هذه أمثلة كلها فيما لو حصل لفظ منها فإنه يعد إيلاء، يعني حلف صحيح، من حيث أنه يوقف بعد 4 أشهر. لو حدد سنين أو مثل ما قال حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو كذا أو كذا، كل هذا الكلام ما علينا منه، هذا الكلام لا قيمة له من حيث إسقاط حقها، فإن حقها باقي. إذا مضت 4 أشهر، الفرصة التي ضربها الله للمولي، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر بس، فإن فاءوا يعني رجعوا وأدوا الحق الواجب فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. إذا مضت 4 أشهر يوقف كما تقدم، يوقف ويقال له إما أن ترجع وتجامع زوجتك وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلقها، فإن أبى من ذلك كله طلق عليه الحاكم أو فسخها كما تقدم. ويحصل تحصل الرجعة، يعني تحصل الفيئة وتحليل اليمين بالإيلاج، سواء عاد قليل أو كثير، المهم أنه فعل ما يسمى به مجامعة، فعند ذلك انحلت اليمين وعليه الكفارة. نعم. قال: من وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. نعم، معروف أن الوطئ في الدبر محرم، وهذا لا يعد رجعة، يقول أنا خلاص فعلت، نقول لا، فعلت محرم، تؤدب على فعلك هذا، وفيه الوعيد الشديد، لأن اللهم إن أتى المرأة في دبرها أو لاعبها فقط وقال أنا خلاص، نقول لا بد من جماع صحيح، وإلا فلا تعد فيئة. نعم. قال: وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. نعم، إذا قال أنا جامعتها وكذا وكذا ثم قالت أبدا ما سوى شيء، وش الدليل؟ قالت هي بكر، تأتي امرأة عدل معروفة ويقال اكشفي عليها، ما دامت انها بكر اكشف عليه، ان كانت ما زالت بكر فمعناه انه كذاب، واذا كانت قد ذهبت بكارتها فمعناه انها هي الكاذبة، بمعنى انه قد جامع. نعم. وان ادعى بقاء المدة وان او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. اذا ادعى بقاء المدة يعني انه لم تكمل 4 أشهر، او ادعى انها ثيب وليست بكر صدق مع اليمين، يحلف بالله يعني كانت هي ثيب وهو ادعى انه جامعها وهي تدعي انه لا، فنقول احلف يمين بالله انك جامعتها، فإذا حلف صدق وعموه إلى الله. نعم. وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. نعم، يعني إذا من باب العناد والأذية والتضييق والإضرار لم يجامعها وقصر في حقها وهي محتاجة إلى ذلك وتخاصمه وتداعيه وتطالبه وهو معاند، ما حلف لكن معاند، فالمؤلف رحمه الله يقول مثل حكم المولي ينظر 4 أشهر، فإن رجع وإلا يحاكم، إما يطلق أو تطلق عليه. وهناك قول لعله أرجح وهو أن مثل هذا المعاند لا يعامل معاملة المولي، ما دام منه مضار لا ضرر ولا ضرار، من ضار مسلم ضاره الله، ما ننتظر 4 أشهر، نقول لهم ما أن تكون رجل تخاف الله وتتقيه وتحصن زوجتك وتعفها، وإلا إمساكم معروفة تسريح بإحسان، ولا نعطيه حق المولي 4 أشهر لأنه ربما يماطل بأكثر. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف يصح طلاق السكران وهو يماثل المجنون أو الغضبان؟ السكران عقوبة له لأنه متعمد فقدان العقل بمعصية الله، فهذا عقوبة له، يؤاخذ بتصرفاته، أي تصرف من خطأ قتل أو غيره فإنه يؤاخذ بذلك. نعم. يقول السائل: هناك دليل على أن العبد يملك طلقتين والحر يملك 3 تطليقات؟ اي نعم فيه، لكن لعله الحديث لعله يأتينا إن شاء الله قريبا في بلوغ المرام طلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان، لعل هذا إن شاء الله يأتينا قريبا في بلوغ المرام إن شاء الله. نعم. قال السائل: ألا يتم الفسخ بمجرد مضي المدة 4 أشهر؟ لا لا لا، يوقف ويحاسب ويؤمر، فإن فاء وكفر عن يمين طيب، وإلا يؤمر بالطلاق، فإن طلق وإلا تطلق عليه. نعم. يقول: ما صحة الحديث زوج النساء بثلاث ذكر منها بذات الدين؟ يقول: وما المراد بذات الدين؟ هل يلزم أن تكون تتعلم العلوم الإسلامية أو تدرس في معاهد لا الإسلامية؟ المقصود ذات الدين هي المستقيمة في دينها، معروفة في تقاها حسب الظاهر، امرأة مستقيمة عفيفة حصينة لا يعرف عنها فسوق ولا فجور ولا تقصير في شيء من طاعة الله، سواء درست أو لم تدرس. وأما صحة الحديث ما يحضرني الآن،